يقول الثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: هل تعطر جنازة المرأة أم لا؟ نعم، طيب جهازة الرجل المرأة الميت صغير كفنه وبدنه الرجل والمرأة إلا إذا كان محرم، إلا ما كان محرم في حج وعمرة لا يطيب، نسأل الله سبحانه أن تطيب إذا كان محرما، أما إذا كان مات وهو غير محرم أو ماتت وهي غير محرمة فطيب. نعم.